لم تولد نفسها، لم تكن مولودة قبل ولودها، هي لم تولد نفسها، لم يدعي أحد ولودها، لا يمكن أن تكون بلا خالق، بلا مولد من العدم. وكل من كان مولودا بعد عدم لا يمكن أن ينشئ من العدم، صح كده؟ هو نفسه كان عدم، يبقى هيقدر يوجد من العدم ازاي؟ لازم حاجة تكون موجودة هو يصنعها مثلا، هو يحولها، لكنه لا يولد من الايه؟ من العدم. الاشياء مفتقرة، الاشياء بتلاقي الكرسي ده قاعد يقعد بالساعات الطويلة زي ما هو، مش كده؟ ولا بيزهق شوية ولا حاجة، الكرسي ده يفضل قاعد كده، لو سبته 1000 سنة يفضل قاعد كده. ليه؟ لعجزه. الارض دي انه كل حاجة فيها والسماء الاشياء دي كلها عاجزة، انت نفسك تتخلق غصب عن والدك والدتك بيعملوا سبب وما يخلفوش، وبعدين تيجي مرة بايه وتحمل، مش كده؟ ويقعدوا 17 سنة و20 سنة، وبعدين ربنا يأذن في ان يحصل الايه؟ الحمل. وناس تانية تبقاش عايزة احمل، يقول لك ده فلان غلط مع فلانة، وبعدين بص لقوها حامل، يا دي المصيبة. يعني بتخلق غصب عنهم، فضل الانسان نفسه غصب عنه هو، لانه الحيوان المنوي ده بيتحرك ازاي، والبيضة والنمو بتاع الحاجات دي جزما ويقينا ليس هو، لم يعطيه ابوه وامه شيئا. طب اللي بره ابوه وامه بقى اولى بان لا يكونوا اعطوه شيئا. حد يقدر يدي لحد حاجة؟ انت نفسك لا تستطيع، وانت ما لم توجد نفسك ولم تكن موجودا، لابد لك ان يوجد، لابد لكل فعل من فاعل، ولابد لكل خلق من خالق. طب الغني عن كل شيء الذي كان ازلا صفاته صفات الكمال المطلق تدل على ذلك اياته في الكون، العلم التام، الذرات المتقنة الاحكام الدقيقة جدا، الالكترونات المضبوطة، لكل حاجة مختلفة عن التانية باشياء يسيرة، يعني معدن عن معدن تاني فرق بينهم ايه؟ بروتون ونيوترون مثلا، جدول، ها مش كده؟ ده جزيء فيه بروتون واحد والكترون واحد ونيوترون واحد، ده هيدروجين اول الجدول، والتاني الحاجات دي، الاتقان التام في كل شيء، الكلام ده في الذرة وفي المجموعة الشمسية وفي المجرة ونظام واحد، في الفار والزرافة 7 فقرات، كلهم 7 فقرات، وكلهم تلاقي الاعضاء مثلا الاعصاب موجودة والدورة الدموية وماشية بنفس النظام وبنفس الوظيفة، كلها بنفس العوامل، مختلفة عن بعضها مثلا في الايه، في حاجات يعني كل شيء مخلوق يخصه، هتلاقي مثلا الحموضة والقلوية مختلفين عن بعضهم، نسب الحاجات تختلف شوية، كالسيوم عند البني ادمين غير مثلا عند القرود، عند الزرافة، ولا عند مثلا يعني، بس كل حاجة مناسبة جدا له، الاحكام، القدرة، العلم، الحكمة، الرحمة، كل صفات كمال مطلق دال على ان من فعل ذلك لابد ان يكون متصفا بهذا. ما ينفعش يتسأل من الذي خلقه، لانه لم يكن عدما حتى يقال من خلقه، مش كده؟ لم يزل مولودا. احنا بنسأل حاجات مخلوقة ليه؟ عشان هي ايه؟ كانتش موجودة، وعلامة كده انها لابد ان تنتهي. الناس تقول لازم يقعدوا يقولوا الكون اتوجد ازاي؟ لان الطاقة الشمس دي طاقة محدودة، مهما كان هي مقفولة، مش كده؟ كل يوم في انفجارات ايه؟ لا يعني نحصي قوتها عشان تطلع الطاقة دي، جزما ويقينا لازم يوم في يوم هتخلص، مش كده؟ ايا ما كانت لابد ان تتوقف لانها محدودة، العقل البشري يجزم بانها محدودة، اذا كانت ايه؟ عدما، لانها اتوجدت من تنتهي العدم، يبقى هي كانت ايه؟ عدما. فعشان كده بنقول لابد لها من خالق، لكن خالق سبحانه وتعالى الذي كان ولم يكن شيء غيره